قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المدثر مطلعها قول الله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هذه كلها أيمان يقسم الله بها، يقسم الله بالليل إذ أدبر وبالصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر. ما المعني بقوله تعالى إنها لإحدى الكبر؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بإنها لإحدى الكبر النار أعاذنا الله وإياكم منها، ذلك لقوله تعالى نذيرا للبشر، نذيرا للبشر. إنها لإحدى الكبر أي إحدى النذر الكبر، إحدى الإنذارات الكبرى وإحدى المسائل العظمى. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قيل يتقدم بصالح الأعمال ويتأخر بمساوئ الأعمال، يتقدم إلى ربه بصالح الأعمال ويتأخر عن جنة ربه بمساوئ الأعمال. وتفسيرات العلماء تدور حول هذا الفلك، تدور حول هذا الفلك، إما أنه يتقدم بالذنوب ويتأخر بالمعاصي، أو يتقدم من الجنة أو يتأخر عنها. وهذا الأظهر أنه التقدم بالعمل الصالح والتأخر بالعمل السيء، تقدم إلى الخير والتأخر عن الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قيل حتى يؤخرهم الله عز وجل عن الجنة وإن كانوا من أهلها، أي أنهم وإن دخلوا الجنة إلا أنهم سيتأخرون في دخولها، كما في الحديث: وأصحاب الجد محبوسون. فقوله وأصحاب الجد محبوسون أي أصحاب الحظ، أصحاب المال، أصحاب الجاه، أصحاب السلطة، الذين كانوا أصحابا لذلك في الدنيا، محبوسون عن دخول الجنة حتى ينظر في أمرهم، ينظر في أمر صاحب المال من أين اكتسب وفيما أنفق، ينظر في أمر صاحب السلطة كيف وصل إليها. هل وصل إليها بما يرضي الله أم وصل إليها بسبيل آخر؟ وهكذا صاحب الوجاهة ماذا عمل فيها؟ فينظر في كل ذلك. فقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يدور حول هذا الفلك، وفي هذا الفلك يتقدم بالطاعات أو يتأخر بالمعاصي. فالنار تحمل الشخص على الفرار منها، تحمل الشخص على الفرار منها وذلك بترك المعاصي، وتحمل الشخص على العمل الصالح للسلامة والنجاة منها. فالشخص يبحث عن الأسباب التي تجعله يسلم من النار فيعملها ويتركها. قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وهذا المعنى الذي ذكر تؤيده الآية التي بعده، كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة أي محبوسة ومرتهنة بعملها وكسبها، كما تقول هذا الشيء رهن عندي، رهن عندي، إن أتيتني بالذي عليك أخذت رهنك، إن لم تأتني به فهو محبوس عندي ومربوط عندي. فالمرتهن المحبوس، فكل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بعملها، إن جاء العمل الصالح فكها وإلا أرديت والعياذ بالله، إلا أرديت والعياذ بالله. وهنا يتأتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معناه؟ ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ قال بعض أهل العلم المعنى أن الغلام محبوس عن خير كان سيناله، إن عق عنه أتاه هذا الخير، إن لم يعق عنه حجب عنه هذا الخير. ما هذا الخير؟ أقوال العلماء متعددة فيه، منها مثلا أن أبواه يحرمان من شفاعته، منها مثلا أن أجرا كان سيكتب له، لكن في الأصل الغلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن خير كان سيناله، إذا فعلت العقيقة جاءه هذا الخير، إذا لم تفعل العقيقة لم يأته هذا الخير. ما هذا الخير؟ هنا تعددت أقوال العلماء في بيانه، فكما سمعتم منهم ما قال أبواه يحرمان من شفاعته، أقوال متعددة، خير كان سيأتي حرم منه، ثواب كان سيأتي حرم منه، حفظ كان سيأتي حفظ حرم منه، تعددت الأقوال، لكن هذا الأصل، كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة بعملها ومحبوسة بعملها، إن أتاها العمل الطيب والعمل الصالح فكت، إن لم يأتيها العمل الطيب فهي محبوسة. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مربوطة أو مغلولة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه جوره، فكها عدله أو أرداه جوره. كل نفس بما كسبت رهينة، في المعنى قول الله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي يذكر بالقرآن وقتا ستسلم كل نفس لكسبها وتربة كل نفس بكسبها، أن تبسل كل نفس بما كسبت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين، هي إلا، هل إلا غنى استثنائية أم أنها بمعنى لكن؟ إلا هل هي استثنائية أو أنها بمعنى لكن؟ فمن العلماء من قال إلا بمعنى لكن، لأن حتى أصحاب اليمين يرتهنون بأعمالهم، وذلك لأن النبي قال مثلا الغلام مرتهن بعقيقته، فمن العلماء من قال إلا بمعنى لكن. لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، ومن العلماء من قال إلا استثنائية على بابها، أي لكن أصحاب اليمين ليسوا بمرتهنين، فالحمد لله ليست عليهم حقوق لأحد ولم يتخلفوا عن شيء يمنعهم من دخول الجنة، فالوجهان قائمان للعلماء. إلا أصحاب اليمين، هل أصحاب اليمين هنا المعني بهم أهل الجنة عموما، أم المعني بهم الدرجة الثانية من أهل الجنة؟ أهل الجنة في الجملة درجتان، أصحاب يمين وهم الغالب والمقربون، جعلنا الله إياكم منهم، وهم طبقة سامية عليا كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون. فأحيانا يعبر عن أهل الجنة بأهل اليمين عموما، فيدخل فيهم المقربون ويدخل فيهم أصحاب اليمين الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأبرار. قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا أين ذهب المجرمون، أين ذهب المجرمون. فهنا إجمال، وكأن المعنى أن الله يطلعهم على المجرمين، لما يقول أهل الإيمان لبعضهم وأصحاب اليمين لبعضهم أين المجرمون، أين فلان، أين فلان، فلا يجدونهم معهم في الجنة، فيطلعهم الله عليهم في النار، يطلعهم الله عليهم في النار، فيسألونهم قائلين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. فهنا يتحدث أهل الجنة مع أهل النار، وحديث أهل الجنة مع أهل النار متكرر، حديث أهل الجنة مع أهل النار باب واسع وفيه أدلة كثيرة جدا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى قول فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهناك عدة آيات تثبت أن أهل الجنة يتحدثون أحيانا مع أهل النار. وفي الحديث يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، حتى في العرصات، عرصات القيامة، أحيانا يكلم المسلم الكافر، وفي النار أحيانا الكافر في النار والمسلم في الجنة، وهذا يكلم ذاك. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا عن أهل الإجرام، أو يسألون الملائكة عن أهل النار أين ذهبوا، فحينئذ يطلعهم الله على أهل الإجرام في النار فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي أدخلكم سقر؟ وسقر قيل إنها إحدى مراتب النار والعياذ بالله، وقيل إن سقر اسم للنار عموما، كالشأن في لظى، كالشأن في الحطمة، فهذه أسماء للنار: لظى، الحطمة، السعير، سعر، كلها، السعير جمعها سعر. هل هي أسماء للنار مترادفات، أم أنها دركات من دركاتها والعياذ بالله؟ فالقولان موجودان للعلماء: كالشأن في الجنة، عدن، الفردوس، دار المقامة، دار السلام، إلى غير ذلك. هل هي كلها أسماء للجنة، أم أنها منازل في الجنة؟ هي جنات أيضا لكنها منازل ودرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط، إلى آخره. ما سلككم في سقر؟ فأول سبب ذكروه، أول سبب ذكروه للسائلين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فهي إذن عقوبة عظيمة أو نذير عظيم لتارك الصلاة. أول سبب ذكره أهل سقر قولهم: لم نك من المصلين. وإن لم يكن هو أقوى الأسباب، بل أقوى منه في السياق وسيأتي: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا أعظم من ترك الصلاة. فالترتيب في السياق لا يفيد ترتيبا في قدر الجرم، قد يكون الجرم الأقل صدر أولا للتنبيه على ما هو أعظم من ذلك، وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب العزيز. قالوا: لم نكن من المصلين. وعندها يورد بعض المفسرين فصلا في حكم تارك الصلاة. ولا يخفى عليكم أن العلماء في شأن تارك الصلاة ما بين قائل بكفر تارك الصلاة بلا تفصيل، وهم فريق من الحنابلة، وإلا فليس الحنابلة كلهم على هذا الرأي، ليس الحنابلة كلهم على أن ترك الصلاة على الإطلاق يكفر، إنما منهم من يفصل أيضا. وقد نقل ابن قدامة أقوالا في هذا الصدد طويلة، وإما استظهر به على أن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا فإنه مسلم، أو استظهر غيره بأن المسلمين لم يزالوا يورثوا تارك الصلاة ويدفنونه في مقابرهم، وما علمت لتارك الصلاة قبور خاصة، فكان الناس ما بين مسلم وكافر وكتابي أو ملحد والعياذ بالله. فعلى أي حال الخلاف قائم في كفر تارك الصلاة، ويصدر التذكير بالاستدلالات التي استدل بها كل فريق على وجه الإيجاز، وإلا فالمقام ليس بمقام ذلك، إنما مقامه دروس العقيدة، دروس العقيدة. فكما أسلفت، قال فريق بكفر تارك الصلاة مطلقا بلا تفصيل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالمفهوم المخالف إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. وهذه الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه بعض الاستدلالات التي استدلوا بها، وثمة أحاديث فيها ضعف على ما يبدو لي من أسانيدها، كحديث تارك الصلاة مع قارون، مع فرعون وقارون وهامان وأمية بن خلف. هذه بعض استدلالاتهم أو رؤوس الاستدلالات. أما الذين قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر، فمن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة إذن فهو ليس من أهل النار، ليس من أهل الكفر. فقالوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، إلى غير ذلك من الاستدلالات. ولكل رد على الآخر، لكن ألخص بأن الجمهور يرون أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحده. أما ما ورد عن عبد الله بن شقيق من أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فأولا عبد الله بن شقيق لم ير جل الصحابة، إنما كان بالكوفة، فوراء إذن الصحابة نزل الكوف. ثانيا إن قوله إلا الصلاة، إلا الصلاة ليس بصريح في أن الصلاة تكفر قولا واحدا. نعم منهم من يراها كفرا لكن لا يرى غيرها كفرا، فهذا بعض التوجيه والله أعلم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ففيه تعظيم أمر الصلاة وخطر تركها، وقد ورد في الباب قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله تعالى ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذه كلها نصوص دالة على عظيم عقوبة تارك الصلاة. قال تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هل لم نكن نطعم المسكين منزل على منع الزكاة، أم أن هناك حق آخر للمسكين غير الزكاة؟ وما العمل إذا لم يطعم الشخص المساكين؟ فلا بد في ذلك من التفصيل. فلا شك أن الذي يبخل بالزكاة المفروضة ليس كالذي يبخل بالصدقة النافلة. لا شك أن الذي يبخل بالزكاة المفروضة ولا يخرجها تارك لكبيرة، تارك لركن من أركان الدين ومرتكب لكبيرة. أما الذي يبخل بصدقة النافلة فأمره بلا شك دون ذلك. قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. في الحديث القدسي يا عبد استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال تعالى أما ألم تعلم أن عبد فلان استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ جاءت نصوص متعددة في فضل الإطعام، وهذا الباب باب يمتاز به المسلمون عن غيرهم من الأمم في هذه الأزمان. إطعام المساكين أيها الإخوة عمل طيب من الأعمال الصالحة بأية صورة من صور إطعام المستطاع، فينبغي أن يعظم هذا الأمر لتعظيم الله له، لتعظيم رسول الله له. فإن الله قال في شأن أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقول نبيه عليه الصلاة والسلام وسئل أي الإسلام خير، فقال إفشاء السلام وإطعام الطعام أمان وأكل. إفشاء السلام دل على الأمان، والإطعام دل على الشبع، فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالأمان من الجوع والأمان من الأعداء، وأعظم من ذلك كله الأمان من عذاب الله. أسأل الله أن يؤمننا وإياكم من عذابه، اللهم آمين. فإطعام الطعام من عظائم الأمور، من الأمور الطيبة التي كان المسلمون ولا يزالون يمتازون بها عن غيرهم، وقد قال النبي لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فليت شخصا وسع الله عليه يقوم بذلك. فأهل الشرك منهم من كان أصنع ذلك كعبد الله بن زيد بن جدعان، ولا تخفى عليكم السقائف التي كانت موجودة في زمن النبي وقبل زمن النبي، كسقيفة بني سعيدة مثلا، سموها الناس في زمننا مضيفة، واحد الله موسع عليه يأتي في الطريق ويصنع مكانا في الطريق يجهز فيه طعاما للمارة الذين يريدون أن يأكلوا، يجهز فيه ماء، يجهز فيه مكانا للاجتماعات للراحة، أعمال بر طيبة قل من يتفطن لها الآن. وليت أهل اليسار والسعة يتفطنون لذلك، وربنا يكرمهم بذلك ويخلف عليهم بكل خير. قالوا: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خوض في ماذا؟ قيل خوض في الشرك، خوض في آيات الله كما قال تعالى في كتاب الكريم: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أهل الشرك يقولون: وكنا نخوض مع الخائضين. والسبب الأعظم جاء متأخرا، أعظم سبب لدخولهم النار ولا اختلاف عليه قولهم: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا أعظم سبب. فهنا قال العلماء: إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، فاقترن هنا ترك الصلاة مع عدم إطعام المساكين مع الخوض مع الخائضين مع التكذيب بيوم الدين، وكل منها لها حكم مستقل. وأوضح من هذا في دلالات الاقتران وإنها لا تفيد التساوي في الأحكام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله تاركها بالإجماع يكفر، وأن محمد رسول الله تاركها بالإجماع يكفر، وإقام الصلاة تاركها في خلاف، وإيتاء الزكاة تاركها الجمهور على أنه لا يكفر إلا بالجحود، وصوم رمضان المفطر لا يكفر إلا بالجحود، والحج على المستطيع. فهي وإن اقترنت ببعضها لكن كل له حكم. فمن هنا انطلق بعض العلماء إلى تقوية رأي الجمهور القائلين بنجاسة الخمر، وقالوا إن اقترانها بالأنصاب والأزلام كما زعم فريق أنها ليست بنجسة بدلالة الاقتران، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كما أن نجاسة الأنصاب نجاسة عينية فتكون نجاسة الخمر نجاسة عينية وليست حسية. فمن الأجوبة على هذا القول أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوية. نعم، الأزلام المعنوية، الأزلام معنوية، يعني اقتران الخمر التي هي مائعة من المائعات بالأنصاب والأزلام التي نجاستها معنوية، قالوا أنها تتساوى معها للاقتران. وأجيب بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، والله أعلم.